إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا شريك له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسنذكر في درس اليوم إن شاء الله حديثا رواه الشيخان في صحيحيهما، وقطعنا فيه بعض أهل العلم المشهورين بذلك وإن لم يكن من أهل الحديث، ولكن التجويزات العقلية التي ذكرها والتنظيرات العلمية التي زبرها هذه كلها متكأ ومعتمد لكثير ممن جاء بعده. هذا العالم هو فخر الدين الرازي، والفخر الرازي كان كما يقول الذهبي يتوقد ذكاء، وهو أحد أذكياء العالم، وبكل أسف مع هذا الذكاء وهذا التوقد فقد تنكب سبيل الحق فيما يتصل باعتقاده، فكان هو من أواخر أو من أهم المحررين للمذهب الأشعري، هو وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو الذي عناه شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد في الكتاب الماتع الكبير الذي لم ينسج أحد على منواله قط، ألا وهو درء تعارض العقل والنقل، فإنه رد على الفخر الرازي في هذا الكتاب ردا بليغا وأتى على بنيانه من القواعد. والذهبي رحمه الله لما ذكر الفخر الرازي في كتاب سير أعلام النبلاء، هو طبعا ترجم له ترجمة يسيرة في كتاب السير، وفول ترجمته في كتاب تاريخ الإسلام، فكان مما قاله الذهبي رحمه الله قال كان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه في تواليفه أي في تآليفه، تواليف الكتب التي صنفها، بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله فإنه توفي على طريقة حسنة، والله يتولى السراء. التلميذ يعني اسمه إبراهيم بن أبي وائل الأصفهاني، فقال من ضمن هذه الوصية: إني تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ولم أجد أفضل من طريقة القرآن. ففي الإثبات يقول: الرحمن على العرش استوى، ويقول عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وفي النفي يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جرب ومن عرف مثل معرفتي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهو ندم في آخر حياته على عمره الذي ضاع، وأنفقه في الشقشقات النظرية والأصول الفاسدة التي وضعوها ليردوا بها السنة، فإن أهل البدع لهم أصول ألفوها وتواطؤوا عليها ليردوا بها السنن الصحيحة. وكان الفخر الرازي هو أحد أعمدة هذا المذهب الفاسد الكاسد، والذي نرجو يكون تاب عنه توبة نصوحا قبل أن يلقى ربه عز وجل. الفخر الرازي كان بارعا في الأصلين، كان في بارعا في أصول الفقه، وله كتاب المحصول في أصول الفقه، وكان أيضا بارعا في الكلام في العقائد على طريقته وفي التفسير، ولكنه كان مزج البضاعة تماما في الحديث، مزج البضاعة تماما في الحديث، لا يعرف قليلا ولا كثيرا في علم الحديث ولا في إثبات الروايات ولا في اختلاف الرواة ولا في معرفة الحق من الخطأ، الصواب من الخطأ في الرواية. ولذلك فهو إذا تكلم في الحديث ركب الظلماء وخبط خبط عشواء، وكان من جملة ما خبط فيه الذي نتكلم عنه الآن. وأنا أعترف أن الكلام في يعني الحديث واختلافات الرواة والكلام على المتون كلام صعب، ولكن لا بد من ركوب الصعب إذا أردنا أن نتكلم على طريقة أهل التخصص. فنرجو من إخواننا إذا يعني جلسوا ليسمعوني في هذه الأبحاث أن يسمعوني بقلب واع تماما، بقلب واع تماما، فإنه إذا فعل ذلك فلن يخرج إلا مستفيدا إن شاء الله تعالى. الفخر الرازي ذكر هذا الكلام الذي أذكره في موضعين من تفسيري، موضع الأولاني في سورة يوسف، وذكره في موضع آخر من تفسيره بعد سورة يوسف. يقول الفخر الرازي وسآتي على عبارته، قل في أواخر المسألة الأولى في تفسير الآية رقم 24 كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء من سورة يوسف، في آخر المسألة الأولى يقول: واعلم أن بعض الحشوية، حشوية كلمة نبذ واحتقار يطلقونها على أهل الحديث والحنابلة، والمقصود بالحشوية العامة والدهماء. يعني أنت لما بتجيب الكرسي اللي أنت القماش بتاعه 10/10 وتلاقي النقش بتاعه ممتاز وتقعد عليه تحس أنك أنت قاعد بإيه، على تكايات كده مبسوط تماما، يرى أنت قاعد على إيه؟ قاعد على قش وريش وحشيش وتب، هذا اللي انت قاعد عليه. فالحشو بتاع الكرسي ده ارخص ما في الكرسي، ارخص من الخشب وارخص من الكسوة وارخص من الذهب، خلاص. فالحشوية زي حشو الكرسي كده، يبقى الحشوية اللي هم ايه، العالم الجهلة الاغبياء الذين لا يفهمون، تمام. وقد درج أهل البدع على رمي أهل الحديث ورمي الحنابلة بهذا اللفظ، تمام كده. فهو الفخر الرازي لما يقول قال بعض الأوروى بعض الحشوية يقصد العالم اللي هي الغجر من وجهة نظر اللي هم ايه، لما أهل الحديث. وسنعلم بعد قليل لما نتكلم بقى عن الرواة هل في هؤلاء حشو أم لا، ولا أقل واحد فيهم يزن ملء الأرض من مثل الفخر الرازي الذي نبذهم بهذا اللقب الشنيع. يقول: واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. فقلت له: الأولى ألا نقبل مثل هذه الأخبار. فقال على طريق الاستنكار، أي أن محدثه أنكر عليه أنه يرد هذا الخبر، فقال له: فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له: يا مسكين، إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام، وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن صول إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صول طائفة من المجاهيل عن الكذب. خلاص، وهو كده نصب التعارض بين الراوي وبين إبراهيم عليه السلام. فقال إذا كان لابد من تكذيب واحد منهما فتكذيب الراوي أولى من تكذيب إبراهيم الحنيف، لأن إبراهيم الحنيف زكاه ربه خلاص، الذي لا ترد تذكيره، والذي إن عدل رجلا فهو العدل، وإن جرح رجلا فلو قام أهل الأرض في صعيد واحد ما استطاعوا أن يعدلوه، ومن يهن الله فما له من مكرم. خلاص، إذا كانت المسألة بالصد رد نطح كده كما فعل الفخر الرازي فنحن مع الفخر الرازي، لحيث المسألة كذلك. لكن علم الفخر الرازي بالسنة هو كعلم غيره من الأصوليين بالسنة، اللي هو لا يتجاوز التنظير العقلي فقط ووضع قواعد عقلية نظرية. يعني فصول الفقه فيها باب كامل هو أحد الأدلة المتفق عليها هي السنة. تعرفين الأدلة المتفق عليها عند الأصوليين؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وخالف الظاهرية في القياس. خلاص، بعد كده في حوالي 8 أدلة مختلف فيها. خلاص، العلماء مختلفين في حجية هذه الأدلة، عمل الصحابة والاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والكلام ده. لكن الأربعة المتفق عليها اللي هم الأربعة اللي ذكرتهم، الكتاب والسنة، فلما يأتي الأصوليون على بحث السنة يذكروا بقى الكلام عن الرواة ورواياتهم تحتمل الظن ولا القطع، وإذا اختلف الرواة مش عارف نعمل إيه والكلام ده. هو ده الذي يعلمه الفخر الرازي وغيره من الأصوليين الذين صنفوا أصول فقه عن السنة، عرفوش أكثر من كده. لكن ما عرفش إزاي يثبت رواية راوي أبدا، ولا يعرف الراوي ده ثقة ولا لا إلا عن طريق أهل الحديث. فهو على طريقته العقلية اللي هو درج عليها طيلة عمره يرد السنن بالعقل زي ما درج عليه كثير من المتأخرين، وأستاذهم هو الفخر الرازي وأنتاب يأخذون مثل هذا الكلام ويردون الأحاديث الصحيحة به. يقول لك ما هو حاجة من اثنين، يا الراوي كذاب يا إبراهيم عليه السلام، تكذب من فيهم؟ أنا لو لم أتجاوز هذا الكلام لا أنا كذب الراوي. خلاص، إذا كان في المقابل وتكذيب إبراهيم عليه السلام. لكن هل الخبر صد رد نطح كده ولا يمكن تأويله؟ يمكن تأويله، إذا أمكن تأويله فلا معنى مطلقا لتخطئة الثقة العدل الذي أجمعت الأمة على ثقته وعلى عدالته. الموضع الثاني اللي الفخر الرازي ذكر فيه هذا الكلام، ذكر نحو من هذا الكلام، قال: قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز. فقال: فكيف تحكم بكذب الرواة العدول؟ قلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام، كان من المعلوم ضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. نفس ليه؟ نفس الكلام اللي فات. احنا بقى عشان نرد هذا الخطأ الذي لا معنى له، سنسلك في ذلك طريقة أهل العلم بالحديث اللي هم أهل التخصص، وهم أولى الناس أن يتكلموا في هذا الباب. فانظر إلى الطريقة التي سنسلكها، وحاولت تبسيطها على قدر ما أستطيع، ثم قارن هل يستطيع واحد من هؤلاء الذين يتكلمون الآن على طريقة الفخر الرازي أن يفهم هذه البحوث فضلا عن أن يفعلها بنفسه؟ أم لا؟ اعلم أن هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، والعلماء يقولون أعلى درجات الصحيح هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، لأن كتاب البخاري ومسلم لا يخلو من 3 أمور: إما أن يتفق الشيخان على إخراج الحديث، أو ينفرد البخاري عن مسلم، أو ينفرد مسلم عن البخاري. في أكثر من 3 دول؟ لا، دول ثلاث درجات من الحديث. العلماء قال لك ما اتفق البخاري ومسلم عليه دي نمرة واحد، ثم من فرض به البخاري نمرة اثنين، ثم من فرض به مسلم ده نمرة ثلاثة. الكلام ده كلام إجمالي، قد يدخله ايه خلل، رب حديث تفرد به مسلم اقوى من حديث تفرد به البخاري، خلاص. لكن الكلام ده كلام ايه اغلبي، كلام اغلبي تمام. وانما قدمه البخاري على مسلم لان البخاري امتن من مسلم واستاذ مسلم وشرطه اضيق من مسلم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، خلاص فاهمين ولا اعيد؟ طيب يبقى اذا اعلى حاجه البخاري ومسلم اذا اتفقوا على الحديث. هم اتفقوا على الايه؟ اتفقوا على هذا الحديث، وانفرد مسلم ببعض وانفرد البخاري ببعض. الحديث ده من صحابيه في الصحيحين؟ ابو هريره رضي الله عنه، وقد رواه عن ابي هريره اثنان تمام، الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ومحمد ابن سيرين تمام. اما رواية الاعرج فانفرد بها البخاري، وقد روى البخاري رواية الاعرج هذه بسند واحد في ثلاثة مواضع من صحيح. البخاري روى الحديث في خمس مواضع، حيث ابي هريرة ده لم يأتي لابراهيم الا ثلاثة كلمات، روى في خمسة مواضع، كتاب البيوع وكتاب الهبة وكتاب الإكراه وكتاب النكاح وأحاديث الأنبياء. فروى هذا الحديث حديث الأعرج ده هو في كتاب البيوع وفي كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه بسند واحد. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان اسم الحكم ابن نافع، خلاص. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان تمام، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك. وفي عند في طريق آخر البخاري لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة في الذات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، و قوله لسارة أنت أختي، خلاص. سنتان منهما في ذات الله، سنتان منهما في ذات الله اللي هي إيه؟ إني سقيم وبل فعله كبير هذا. وأما سارة لما قالها أنت أختي فهذه وإن كانت لله عز وجل لأنه أراد صون عرض، وإن كانت لله لكن له حظ فيها أن يذب عن عرضه فلا ينتهكه أحد، خلاص، مع كونها لله. لكن قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا لله محض، ليس لإبراهيم عليه السلام فيها حظ أبدا، إنما قوله في سارة له فيها حظ نفس أن يصون عرضه كما ذكر. فلما دخل لما هاجر إبراهيم عليه السلام لسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. في حديث ثابت ابن أسلم البناني عن أنس في صحيح مسلم لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قال فلقيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. فروى أبو يعلى بسند مسلم في هذا الحديث فأوتي وأمه شطر الحسن. من أم يوسف؟ سارة. طبعا مش لازم تكون امه اللي ولدتها، لكن اصل لان ايه بنو اسرائيل كلهم اولاد ساره مش كده، والعرب اولاد اسماعيل تمام كده، لان ساره خليفه مين؟ اسحاق، ومن بعد اسحاق يعقوب، ودول اصل بني اسرائيل تمام. وهاجر خلفت اسماعيل، وده ايه اصل العرب تمام. فاوتي يوسف عليه السلام وامه ساره شطر الحسن، يبقى دي يدل على انها امراه في غايه الجمال، وده معنى ايه دخل ابراهيم بامراه من احسن النساء اي شكلا. فارسل اليه ان يا ابراهيم من هذه التي معك؟ ذكر في بعض الروايات ان الذي نم على ابراهيم رجل كان ابراهيم يشتري منه الدقيق، فاراد ان يتقرب الى هذا الملك الجبار فنم على ابراهيم وفتن وذكر لهذا الملك ان معه امراه هي من اجمل النساء. فقال من هذه يا ابراهيم؟ قال اختي. ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي فاني اخبرتهم انك اختي، والله ان على اي ما، ان هنا نافيه بمعنى ما، ما على الارض مؤمن غيري وغيرك. طب تبقى اخته ازاي؟ انما المؤمنون اخوه خلاص كده. طيب واحد يقول طيب ازاي يعني الروايه دي كده، ونحن نعلم يقينا ان ابن اخي ابراهيم لوط عليه السلام كان مؤمنا كذاك، قال تعالى فامن له لوط تمام. يبقى ازاي لا يقول لها انا وانت فقط على الارض مؤمنين وهناك لوط؟ فالمقصود بالارض اي الارض التي هو واقف عليها، الارض اللي واقف عليها. وطبعا ذكر ابن اسحاق وتبعه السهيلي ان هذه الارض هي مصر، فكأنما قال ليس على الارض اي ارض مصر الذي دخل عليها مؤمن غيري وغيرك، ولم يقصد الارض ليه؟ الارض البسيطة العامرة تمام. وذكروا ايضا انه كان من مذهب هذا الملك انه لا يصطفي الاخوات، انما ياخذ الزوجات الامهات لكن الاخوات لا، هو عمل قانون بكده خلاص. فلذلك ابراهيم عليه السلام قال انت اختي. وفي روايه جرير بن حازم عن محمد ابن عن ايوب السختياني عن ابن سيرين عن ابي هريره عند مسلم قال ان يعلم انك امراتي غلبني عليك، ياخذها مني ياخذك مني ويامرني ان انا اطلقك وياخذها خلاص. لكن الاخت الرجل ايه كان بيتجاوز عن مسألة، لكن طبعا الذي يضع قانونا يخالفه اذا اراد خلاص، يعمل ملح للقانون او مذكره تفسيريه يقول لك اللفظ المجمل ده انا كنت اقصد به كذا وكذا. ولذلك النهارده المحامي زي الارمون مش حد يعرف يمسكه، ليه كل كلمه لها 600 تفسير، قول اصله رأت تؤذن كذا تؤخر كذا كده يعني كده حقوق الناس كلها ضايعه. في ناس لها شكايات في المحاكم بقى لها بال 17 وال 20 وال 25 سنه وحتى الان لم يصل فيها القضاء، ولو ردوه الى الله والرسول لانحلت المشاكل كلها. فهو لقاها جميله جدا وكده، فقال لك يبقى ايه نخالف القانون المره دي، تنزل المره دي على راي الراجل اللي اسمه حنفي تمام. المهم فارسل بها اليه وطلبها، فقام اليها فقامت تتوضا وتصلي. في روايه جرير بن حازم عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال فارسل اليها فقام ابراهيم الى الصلاه. يبقى ابراهيم عليه السلام قام الى الصلاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر صلى، لما تقع في ورطه بتصلي. ليه؟ لان لا ينجيك من هذه الورطه الا الله، وحبلك الموصول بالله الصلاه. فقام إبراهيم يصلي، فلما سار ذهبت إلى هناك هي الأخرى وعلمت أنه يعني سيقترب منها، توضأت وقامت تصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. غط يعني دخل في نوم عميق وقعد شخط خلاص، والشخير بتاعه ده زي ما يكون بيطلع في الروح، واحد بيطلع في الروح فايه، فسارة خافت ان يموت، خافت ان ايه ان يموت، فيلبسوها تهمة ايه انها قتلته. قال الاعرج: قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن: ان ابا هريرة قال: قالت: اللهم ان يمت يقال هي قتلته فارسله، ربنا رجع له الروح. ف خلاص اخذت الدعوه دي تموته، فقالت هيقول قتلته، فاما ربنا ايه رجع له ليه الانتباه، فاول ما انتبه اما قرب لها ثاني، فقالت: اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فرد عني هذا الكافر. فغط غطه اخرى. في روايه ابن سيرين بقى عن ابي هريره أنه لما مد يده إليها لم يتمالك نفسه، أول ما شفى لم يتمالك أن مد يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة. خلاص يبقى الجمع بين الروايتين اللي هو غط ولا قبضت يده، قبضت يده وأغمى عليه بعد كده. خلاص يعني مفيش تعارض ما بين الروايتين، مد إيده حصل له زي شلل وألم كده يعني إيده بتتقطع من كتر الألم أغمى عليه. مش في ناس لما يتألم ألما شديدا يغشى عليه؟ اهو هو ده حصل كده. تمام. المهم عمل المسألة دي ثلاث مرات وهي تدعي عليه يغمى عليه وتقول: اللهم ان يموت يقال قتلته فيرسله الله تبارك وتعالى. فلما فاء في المرة الثالثة وفي رواية ابن سيرين قال ايه يعني ادعي الله او الله علي الله علي اي جعلت الله علي إن دعوت الله أن يعني يرد إلي عافيتي لا أقربنك. فدعا في المرة الثالثة لأن القبضة الثالثة كانت هتقطعه فما استحملهاش. فالمهم بعد ما يعني دعت ورجعت إليه العافية قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. خلاص أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافرة وأخدم وليدة؟ أخدم وليدة يعني أعطاها امرأة تخدمها وهي هاجر عليه السلام. تمام. الحديث ده هو اللفظ اللي احنا قلناه ده هو اللفظ الذي ذكره البخاري في كتاب البيوع، وقد رواه كما قل بنفس هذا الإسناد عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كتاب الهبة وفي كتاب الإكراه، ولكن بلفظ مختصر عن هذا اللفظ. تمام. ده طريق الأعرج. أما طريق بقى محمد بن سيرين فقد رواه عن ابن سيرين ثلاثة. تمام. أول واحد أيوب السختياني، ثاني واحد هشام بن حسان، ثالث واحد عبد الله بن عوف. أما رواية أيوب السختياني فقد اختلف على أيوب في هذا الحديث وقفا ورفعا، فرواه البخاري في موضعين من صحيحه عن سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ده شيخ البخاري، والبيهقي برضو أخرجه في السنن من طريق سليمان، طريق آخر عن سليمان. عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الحديث ايه؟ موقوف. يعني موقوف يعني الذي قاله هو الصحابي وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اللي النبي بيقوله اسمه ايه؟ مرفوع. خلاص كده يبقى صار هذا الكلام من كلام ابي هريرة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص حافظين السند؟ حماد بن زيد، ايوب السختياني، محمد بن سيرين، ابو هريرة. احنا قلنا رواية محمد بن سيرين رواها عن ابو هريرة عن عنه كام واحد؟ ثلاثة. الاولاني ايوب اللي احنا عاملين نتكلم فيه دلوقتي. خلاص خلينا في ايوب. دي الرواية الاولى عن ابن سيرين. هما ثلاث روايات عن ابن سيرين. الرواية الاولى ايوب. رواية ايوب لوحدها الرواة اختلفوا فيها وقفا ورفعا. فرواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة موقوف. وهذه رواية انفرد بها البخاري. تمام. ورواه جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب ابراهيم الحديث. يبقى مرفوع ولا موقوف؟ جميل. مين اللي اختلف مع مين بقى؟ تمام. يبقى جرير بن حازم اختلف هو وحماد بن زيد على ايوب السختياني. فحماد بن زيد رواه عن ايوب فوقفه، وجرير بن حازم رواه عن ايوب فرفعه. مين صح فيهم؟ ده اللي ما عجبنيش فيكم بقى. تقوم ناطق على طول، ما تنطقش، فكر الاول. لان انت لو قلت ده او ده هقول لك ليه. فاللي قال اللي نطق الاول ليه؟ مين اللي نطق؟ ها؟ لا مش ابن جرير، جرير بن حازم. يعني اذا انت ترجح رواية جرير ابن حازم عن ايوب الرواية المرفوعة ولا حماد بن زيد عن ايوب الرواية الموقوفة؟ لا هو انا افهمك، حماد بن زيد روى عن ايوب. اكتب مش معاك الرقم؟ طيب اكتب حماد بن زيد عن ايوب، ها، عن ابن سيرين، عن ابي هريرة. اكتب موقوف واللي معاك الرقم يكتب. تمام. اكتب تحتيه بالظبط الراوي اللي عمل لك، حط جرير بن حازم تحت حماد بن زيد. خلاص. جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا. خلاص كده. الاسناد اتفق من عند مين؟ من عند ايوب المطالع. خلاص كده. لكن في اخر الاسناد مرة موقوف مرة مرفوع. يبقى هما الاثنين اختلفوا. يبقى حماد بن زيد خالف جرير بن حازم او جرير بن حازم خالف حماد بن زيد. مين اولى من مين؟ ها؟ ما اصلي انا رد عليك واقول لك ابو هريرة كان يأخذ عن اهل الكتاب، فما هو المانع ان يكون اخذ الاقتصاد من اهل الكتاب؟ والذي له حكم الرفع يشترط الا يكون للرأي فيه مدخل، يكون غيب، يكون غيبا محضا، كأن الكلام عن الجنة عن النار عن الملائكة. مين اللي هيعرفها؟ ها؟ ها قول. ما طب ليه خدت الرواية المرفوعة؟ ما احنا دلوقتي بحثنا الآن في الرواة. لا مش لسه في الرواة، ما انت عشان ترجح رواية على رواية هتقول فلان غلطان، يعني انت كده بتغلط حماد بن زيد. أنا فهمت قصدك. معنى أرجح الرواية المرفوعة يعني أضعف الرواية الموقوفة، مش كده؟ لا خد راحتك، أنا عايز أفهمك. أنا عندي تغلط 100 مرة وطلع لك 200 مرة، خلاص؟ المهم تطلع فاهم. ماشي. لا سيبك من تأويل دلوقتي، تأويل المتن المقصود بالكذب ايه، ده احنا لسه هنيجي عليه. احنا بحثنا الان بحث اسنادي. ها جميل. من الذي نشط فقصر ورفع؟ وش عرفك؟ ممكن يكون واحد غير ايوب. مش لازم الشيخ هو اللي ينشط، ممكن يكون اللي فوق. وايوب تلقى الامر على الوجعين من ابن سيرين مثلا، وممكن يكون ابن سيرين تلقى الوجعين على ابي هريره، مره ابو هريره ينشط فيرفع، مره يقتصر فيوقف. كل واحد من دول يمكن ان ينسب اليه الرفع والوقف، ويبقى شيخه اللي تحت تلميذ اللي تحتيه تلقى عنه الروايه هكذا. ها؟ ها طيب. هيا يا شباب قول. لا انا الذي اتى. مش هتبقى اذكى مني، انا ذكي برضه. قول يا اللي في الاخر. ها؟ اللي هو جرير بن حازم يعني. طيب خلاص حسبنا عشان بس ايه الوقت ما يعديش. خلاص يا اسلام الوقت ما يعديش. نقول اما حماد بن زيد فهذا من اثبت الناس في ايوب، زي ما قال بعض اخوان، من اثبت الناس في ايوب. وجرير بن حازم اختلط قبل موته بسنة، تمام؟ بس قصة اختلاطه لها تتمة عشان ما فيش حد يظلم، تمام؟ طبعا طريق حماد بن زيد الموقوف انفرد به البخاري، وحديث جرير بن حازم اتفق الشيخان عليه. حلو كده. فالمفترض على حسب الكلام اللي قلناه في الاول ان المتفق عليه اقوى من الايه، مما انفرد به احدهم. يبقى المفترض ان طريق جرير بن حازم اقوى من طريق حماد بن زيد عن ايوب. فواحد يقول طيب ازاي الكلام ده وانت بتقول حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب، وجرير بن حازم صح وان كان يعني رجل محترم وثقة والكلام ده، لكن اختلط قبل موته بسنة، فما الذي يجعلك لا تحتمل أن يكون جرير حازم حدث بهذا في الاختلاط؟ كلام معقول مش كده؟ من الذي روى عن جرير بن حازم هذا الحديث عشان نعرف أسمع من جرير بعد الاختلاط أم قبل الاختلاط؟ الذي روى هذا الحديث عن جرير بن حازم هو عبد الله بن وهب الامام المصري، واحنا ما نعرفش عبد الله بن وهب روى عنه قبل ولا بعد. خلاص يبقى القاعده تدخل هنا، اذا لم نعلم من خلال الراوي عن المختلط يعني اسمع منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، نعمل ايه في روايته؟ نتوقف. طب التوقف ده يعني رد الروايه ولا قبول الروايه؟ لا، اقرب الى الرد، لان ده معنى توقف عن الفخذ. يبقى ايه؟ يبقى رددتها. حلو كده؟ طب دي مشكله كمان، يبقى كانك بتقول الصحيحين فيها احاديث ضعيف، فدي ورطه برضه. نقول بقى ايه؟ قراءه تراجم الرواه مساله في غايه الاهميه، وتحاول تجيب ترجمه الراوي من كل الكتب التي تستطيع الحصول عليها. اي معلومه زياده ممكن تفك لك اشكال. تمام؟ اللي يفك لنا الاشكال ده كله من اساسه خلاص قول عبد الرحمن بن مهدي. قول عبد الرحمن بن مهدي قال: اختلط جرير بن حازم. ابو حاتم الرازي قال قبل موته بسنه: وكان ابناؤه اصحاب حديث، كانوا محدثين، فلما رأوا اختلاطه حجبوه عن الناس فلم يحدث قط في الاختلاط. حلو كده؟ يبقى كل الروايات الموجودة لجرير بن حازم صحيح. حلو كده؟ لأن أولاده كانوا محدثين وهم عارفين، لو تركوا أبوهم يلخبط الدنيا دخل الشمع المغربي رواياته حتى حضيع، فعشان يحفظوا ثروة اللي هو الحديث، ما قالوش ما كانش بيتاجر إلا بالحديث، عشان يحفظوا الثروة دي حجبوه ومنعوا المحدثين من الدخول عليه. تمام؟ يبقى جرير بن حازم حدث بهذا الحديث في حال تيقظه. تمام كده؟ نعم؟ لا مش لازم، خلاص ما عدناش ندور على السنة طالما يعني ايه استيقنا انه لم يحدث في الاختلاط. خلاص كده؟ طيب برضو ما حلناش الاشكال. ها؟ كل دوشة الدماغ دي ولسه ما حلناش الاشكال. ايهما نرجح، الرواية المرفوعة ام الموقوف؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لا يفهمه مصطفى محمود ولا نوال السعداوي ولا العالم دول، احنا ايه الدنيا تانية خالص. هو علشان يشتغل ويعرف ده صح ولا ما صحش، والراوي ده لازم يدخل في المباني دي. وانا كما قلت لكم في مطلع الكلام بحاول ابسط الكلام بقدر ما استطيع واسهله عشان ايه؟ عشان يفهم. حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب، وجرير بن حازم ثقة كبير ولم يحدث في الاختلاط. يبقى احنا بادي الرأي كده نقول لك الاثبت في ايوب يقدم، هم الاثنين حلوين ولاد حلال والثقات والكلام ده، بس حماد بن زيد له مزية حتة كده صغيرة، فالمزية الصغيرة دي احنا مش هنضيعها عليه. تمام؟ يبقى حماد بن زيد يكسب. اقول لك لا. ليه؟ ها؟ ايه؟ مين؟ لا، حماد بن زيد مات مستويا. مات مستويا. فانت هتتكلم حماد؟ طيب بصوا يا جماعه، الاشكال جاي من مساله الرفع والوقف دي بقى، جايه منين؟ لا مش من ايوب، من ابن سيرين. خلاص؟ ابن سيرين كان مشهورا معروفا بذلك، يبقى الحديث عنده موقوفه مرفوع، احيانا كده يقوم يتورع ويتهيب يرفعه للنبي فيوقف على الصحابه، وهذا طريقه مشهوره لابن سيرين. يبقى خلاص الحديث مرفوع عند ابن سيرين ويقينا. تمام؟ لكن ابن سيرين هو اللي كان بيتهيب الرفع احيانا، يبقى خلاص حماد بن زيد روايته لا تعارض روايه جرير. ما الذي يدلنا على ان روايه ابن سيرين مرفوعه؟ روايه هشام بن حسان. وهشام بن حسان اثبت الناس في ابن سيرين على الاطلاق. تمام؟ فقد روى هشام بن حسان كما عند ابي داود والنسائي وابي يعلى وابن حبان، روى هشام بن حسان هذه الروايه عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هشام بن حسان قلنا هو اثبت الناس في ابن سيرين. خلاص هذا يدل دلالة قاطعة على أن ابن سيرين كان يرفع الحديث وكان عنده مرفوع، لكنه كان يتهيب الرفع أحيانا فيوقف. تمام. الحديث ده رواية هشام بن سيرين لوحدها، هشام بن حسان عفوا لوحدها، فيها إشكال. الإشكال ده أنه في مسند أبي يعلى أتى المتن هكذا: لم يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلهن في الله. إيه الإشكال؟ كلهن في الله، كل الروايات اتفقت على إن إيه؟ ثنتان في الله بس، واحدة إيه؟ واحدة قال إنها أختي لم تكن لله محضة. تمام كده؟ فلما قال كلهن لله لازم نعرف مين اللي زود كلهن دي، مين اللي خلى الثالثة في الله، والرواه كلهم قال اثنين في الله واحدة لم تكن في ذات الله محضة. خلاص؟ يبقى ده لازم نعمل بحثا مستقلا على رواية هشام لوحدها، أشوف العملية إيه، كل شوية تتفرع كل حاجة لوحدها كده، زي ما عملنا في رواية أيوب السختياني بحث كده لوحده كده، هنعمل برضه في رواية هشام بن حسان بحثا لنرى أي الروايتين أقوى، ثنتان في الله ولا الثلاثة في الله. نيجي بقى ننظر في الأسانيد ونشوف الرواة. تمام. فإحنا دلوقتي عايزين نحقق أي اللفظين أصح، ثنتان في الله ولا كلهن في الله. برضو البحث ده هو حتى تعرفوا الجهد الذي بذله علماء الحديث في تحرير ألفاظ الحديث، وإن المسألة مش تبهللة ولا بالمجال ولا لا، هذا تحته علم دقيق جدا لم تعرف البشرية له نظيرا في أي أمة من الأمم إلا عند المسلمين فقط. علم الحديث ونظر في رواية الرواة، وبناء على الكلام في الرواة بنعرف الألفاظ، اللفظ ده صحيح ولا منكر ولا شاذ ولا محفوظ، خطأ ولا صواب، كل ده. فالنهاردة هنعمل برضو بحثا إسناديا على رواية هشام بن حسان لوحدها، علشان نعرف أي اللفظين أثبت حتى نعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي وقع فيها هذا اللفظ كلهن في الله، هذه وقعت عند أبي يعلى. خلاص. قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد ابن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله. مين اللي روى اللفظ دي عن ابن سيرين؟ عن هشام بن حسان. مخلد ابن الحسين، احفظوا الاسم ده كويس، مخلد ابن الحسين هو الذي روى عن هشام بن حسان كلهن في الله. تمام. وده الرواية في مسند مين؟ أبي يعلى الموصلي. فلما نظرنا في الرواة عن هشام فوجدنا أبا داود السجستاني صاحب السنن روى في سننه هذا الحديث عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، والنسائي روى في سننه الكبرى هذا الحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه عن النضر بن شميس. ثلاثتهم اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وابو اسامه حماد بن اسامه والنضر بن شميل، الثلاثه دول رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات سنتان منهما في ذات الله. حلو، يبقى الثلاثه دول خلف واحد، تمام، خلف واحد. نعمل ايه عشان نفصل بينهم؟ ننظر في تراجم هؤلاء الاربعه، هل يا ترى مخلد ابن الحسين الذي تفرد بقوله كلهن في الله كان رجلا ضعيفا ام كان ثقة؟ ننظر تراجم مخلد ابن الحسين نجده كان ثقة فاضلة، اثنوا على عقله وقال العجلي وغيره كان من اعقل الناس. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان هشام بن حسان زوج امه، يبقى ربيبه، يبقى لذيل، خلاص. واللي لذيله ده ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند الاخرين. ابنك مثلا لو انت رجل محدث، ابنك اللي لذيذ في النهار مش ممكن يكون عنده من الروايات التي تخصه انت بها اما عمدا او عن غير عمد، مش ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند خلق الله جميعا؟ يعني عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، ولا نافع مولى بن عمر لما يختلف نقدم مين؟ نقدم سالم، مع ان مولى ابن عمر نافع كالذي لابن عمر برضه، بس مش لذيذ زي ثاني. المولى برضه ما يعرفش يعني يدخل في مداخل الابن، ماشي الحال؟ يعني مثلا المولى مش هيدخل على مرات عبد الله ابن عمر، لكن ثالث يدخل على مش كده؟ فممكن يبقى في جلسات خاصه بتاع، يعني المهم ثالث اميز من نافع، خلاص كده؟ فلما يبقى شارب حسان زوج امه، حتى ان هارون الرشيد قال لمخلد بن حسين: ما هشام بن حسان منك؟ قال: هذا والد اخوتي، والد اخوته من الام، تمام كده. فاذا كان مخلد بن حسين ثقه ويضرب بعقله المثل، وبعدين هو بقى ربيب هشام بن حسان، لأن هشام حتى كان زوج أمه، يبقى ممكن يبقى له خصوصية مع ثقته ولا لا؟ تمشي الرواية بالنظام ده ولا لا؟ تمشي. طب مين اللي قباله؟ وحاكم إيه؟ لأن بعض إخواننا قال يبقى رواية مخلد شاذة. أيوه، إيه الضابط العام؟ الضابط العام إن ثلاثة قبال واحد ثلاثة يكسب. لكن إحنا ممكن نقعد نحقق ونفل كده لحد ما نخلي الواحد يغلب الثلاثة. بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها دي، تمام كده. الثلاثه اللي هم في مقابل مخلد بن حسين، انتوا انا حاسس ان توهتكم دخلتكم في مدانة ولا فاهمين؟ انا يسعدني، ما انت شايف حقك عليا، ماشي. طيب انا يعني ايه هكمل البحث، ماشي ماشي. انت اول مره تحضر؟ اول مره تحضر معانا؟ ثاني مره؟ عندك حق. طيب معلش، هو طبعا البحث انا كان ايه قلت في الاول يعني اجي ملاعبك شويه، لكن انت لو فضلت تيجي معانا كل مره خلاص هتفهم بعد كده ان شاء الله. طيب يبقى مين الثلاثه اللي قبال مخلد؟ قلنا ثلاثه يكسبوا الضابط العام كده، يقول لك ان ثلاثه قبال واحد لو كامل الثقات كلهم يبقى ثلاثه يكسبوا اجمالا، لكن ممكن لو قعدنا ايه نتكلم ممكن نطلع الواحد ايه يهو يا زيهم يتقابلوا كلهم مع بعض، يا اما الواحد ممكن يكسب ممكن لو عاد نخلي زي ما قلت. طيب الثلاثه اللي هم في مقابل لحظه، الثلاثه اللي هم في مقابل مخلد بن حسين: عبد الوهاب بن عبد العزيز الثقفي ثقه، محمد بن اسامه ثقه، النضر بن شميل كبير المحل ثقه متفق عليه، تمام. يبقى ثلاثة من الضخام قدام واحد ضخم برضه. يبقى احنا في الحالة اللي زي دي ممكن نقول تمشي الروايتين ومفيش تعارض بينهم خلاص. طيب فنتان اللي هم الروايات كلها اتفقت عليها ماشي اني سقيم وبلس عليه كبيره. يتفضل الخصلة الاخيرة المختلف فيها انه قال انها اختي خلاص. اهي في الله؟ ايوة في الله، وان كان له فيها حظ، لكن مثل ابراهيم الخليل، ولا يسمى خليلا الا اذا تخللت محبة المحبوب متام قلبه حتى غلبت عليه. فهو وان كان له حظ نفس في الدرء عن عرضه، الا ان حظ الا ان مال الله عز وجل في قلبه اعلى واقوى واكثر مما له عند نفسه. يبقى كان روايه مخلد بن الحسين دي في الصفه الثالثه اتت على سبيل التغليب، والشيء اذا غلب حكم له. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن سمره: ما رأيت أجمل منه وكان يلبس حلة حمراء، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر. طب يبقى أنهى عن لبس الأحمر يلبس حلة حمراء؟ قال لك لا، حلة حمراء أغلبها أحمر زي الغطرة دي كده. الغطرة دي لما أنت بتيجي تقول اللون بتقول لون إيه؟ أحمر ولا أبيض؟ تقول أحمر، لأن الأحمر هو الغالب عليك خلاص. فأنت إنما قلت أحمر تغليبا، تمام كده. فيبقى اذا احنا حبينا بقى نشوف مال الله في قلب ابراهيم عليه السلام وما له في قلب ما له من حظ نفسه في قلب، هتلاقي الذي لله اعلى من الذي لابراهيم عليه السلام. وبهذا الاعتبار ومن باب التغليب ممكن نقول بقى كلهن في الله خلاص. الكلام ده لحد دلوقتي جميل وتمام ومش حد يقدر يرد. لكن رواية مخلد بن الحسين شاذة. شو بعد الجهد انا زرت نفسي، شو بعد الجهد اللي انا عملته معاكم ده كله على التسليم بصحة الرواية، شوف ازاي، عشان يبقى احنا ايه مقفلين كل الابواب. اذا قلنا شاذة هقول لك ليه، على افتراض انها ليست بشاذة فما هو التأويل عشان الروايات ما تتعارضش مع بعضها؟ اقول لك على التسليم ان الرواية صحيحة يبقى التأويل كذا وكذا وكذا، يبقى على التسليم بصحة الرواية يبقى الكلام اللي انا قلته خلاص، وهو كلام يعني راجح جيد يعني تمام. طيب الشذوذ جاي منين بقى او النكرة جاي منين؟ قالك مخلد الحسين مالوش ذنب في الموضوع، ده اللي له ذنب في الموضوع تلميذه اللي هو شيخ ابي يعلى اللي هو مسلم ابن ابي مسلم الجرمي. ماله مسلم ده ما شاء الله؟ قال لك ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا، تمام. وذكره ابو الفتح الازدي وقال حدث بأحاديث لا يتابع عليه، وذكره البيهقي فقال غير قوي. يبقى الراوي ده ضعيف ولا لا؟ صح الخطيب البغدادي وثقه في تاريخ لما ترجم له في الجزء الثالث عشر من تاريخ بغداد وثقه، لكن الخطيب وثق وثلاثة قبال الخطيب جرحوه، تمام. فاحنا مش ممكن نسلم له اذا خالف من هو اوثق منه فذكر شيئا لم يذكروه. انت ممكن نسلكه يوم يكون مفيش حد واقفه باله، لكن طالما حد واقفه باله في المتابعه الناقصه دي يبقى ما ينفعش نقبله خلاص كده. يبقى حدث بأحاديث يتابع عليها غير قوي كما قال البيهقي، ابن حبان مع ذكره لو افتقد قال ربما أخطأ. فهذا مما أخطأ فيه مسلم ابن أبي مسلم الجرمي على مخلد ابن الحسين. يبقى مخلد ملوش ذنب، إنما اللي أخطأ عليه هو إيه؟ هو تلميذه. تمام كده؟ يبقى إذا الكلام بقى الفصل في الموضوع أن هذه الرواية ضعيفة، كلهن في الله دي رواية ضعيفة، وعلى التسليم بصحتها فالتأويل ما ذكرته قبل ذلك. أهي الحتة دي في رواية الشام اللي حسن لوحدها، كل رواية ممكن نعمل لها شرط، كل رواية لوحدها. تمام؟ احنا قلنا ان محمد بن سيرين روى عنه هذا الحديث ثلاثة، مين؟ ايوب السختاني، واتكلمنا عن الرواية، وبعدين هشام بن حسان، واتكلمنا عن الرواية. اتفضل الثالث عبد الله بن عون. خلاص؟ وعبد الله بن عون هذا ثقة كبير المحل، وروايته وقعت عند النساء في السنة الكبرى، رواها عن عبد الله بن عون، أظن النضر بن شريل، عن عبد الله بن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا. موقوفا ها؟ إيه؟ من أول إيه؟ من أول نسائي؟ طيب. الرواية الثالثة والأخيرة، الرواية الثالثة والأخيرة رواية عبد الله بن عون التي رواها النسائي في السنة الكبرى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم الحديث. موقوفة ولا مرفوعة؟ موقوفة. دي وافقت رواية مين؟ تمام. وافقت رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين. تمام. وهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن الذي أوقف الحديث عن أبي هريرة هو ابن سيرين. تمام كده؟ يبقى إيه؟ يبقى ابن عون وافق أيوب في الرواية عن ابن سيرين في الرواية الموقوفة. تمام كده؟ ده هذا هو طرق الحديث عن أبي هريرة. تمام؟ هل تفرد أبو هريرة برواية هذا الحديث عن كذبات إبراهيم عليه السلام؟ لضوء أصحك يقول لك أبو هريرة تفرد الرواية، وطبعا تفرد أبو هريرة لا ضير فيه عند أهل العلم، بس تتلككوا ساعات كده يقول لك. فنظرنا طيب قبل ما نعد على الرواية الثانية في حاجة كمان، حديث الشفاعة الطويل لو ايه يجمع الله عز وجل المؤمنون يوم القيامة، وبعدين الحر بتاع ألا من مستشفع لنا يذهبون إلى آدم وبعدين إلى نوح وبعدين إلى إبراهيم، تعرفين الحديث؟ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. خلاص؟ ومسلم رواه من أكثر من طريق عن أبي زرعة. الأول خالص رواه من طريق أبي حيان عن أبي زرعة فتاق المثل بطوله، وبعدين بعديه مباشرة أتى بحديث برواية عمر بن القعقاع عن أبي زرعة، فزاد فيها شيئا رابعا ينسب إلى كذبات إبراهيم عليه السلام. قال: وزاد في هذا الحديث الكوكب، لما قال هذا رب. خلاص؟ وحديث أبي هريرة اللي احنا عمالين نتكلم فيه من الصبح ده هو أوله إيه؟ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة. فلو حطينا الكوكب يبقوا كام؟ جميل، دي ورطة برضه، مشكلة عايزين نحلها. طب ايه الاشكال؟ قال لك نفي الاستثناء يفيد الحصر. طب تعال على الجملة، لم يكذب ابراهيم الا ثلاثة كذبات، فين اداة الاستثناء في الكلام ده؟ الا. خلاص؟ ده اسمه الاستثناء، اداة الاستثناء الا. منفية ولا مثبتة؟ فين النافي؟ لم. ما لم دي تبعت الا، خلاص. لم يكذب ابراهيم على الكذب الا تمام كده. العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقول لك اذا نفي الاستثناء يكون ما بعد اداه الاستثناء يفيد الحصر. خلاص. لا اله الا الله، فالالوهيه محصوره لله. خلاص. لا اله الا، ادي نفي الاستثناء اهو. خلاص. لا اله الا الله. فلم يكذب ابراهيم الا ثلاث، قال لك يبقى ثلاثه بس، انحصرت كذبته في ثلاث. لكن احنا عندنا دلوقتي ذكر الكوكب يبقى اصبح اربعه. تمام كده. يبقى ايه تاويلك بقى للروايه دي؟ اهي خطا من بعض الرواه ولا لها تاويل؟ العلماء قال بيقولوا بقى لا تلجأ إلى تخطئة الرواة إلا إذا عجزت عن التأويل. طيب خلاص هنسمع كلام العلماء ونحاول نأول. إيه يا ترى التأويل؟ قال لك إن يحمل إذا نفي الاستثناء على أنه لا يفيد الحصر. يعني ممكن القاعدة تنحرف. خلاص. شبيه بايه؟ بالحديث ده، والحديث ابي هريره برضه الصحيحين، لم يتكلم في المهد الا ثلاث. وقد ثبت في احاديث اخرى ان في اكثر من ثلاثه دول يتكلموا في المهد. تمام. قال لك يبقى ظاهر النفي نفي الاستثناء غير مراد، وده له نظائر. هذا يكون له ايه؟ له نظائر. ان ظاهر الاستثناء لا يفيد الايه؟ لا يفيد الحصر كما سنذكر الان. يبقى اول حاجه قال لك ايه؟ ممكن لا يفيد الحصر. قال لك بس دي قاعده، والقاعده لا تنخرط، ما نسميهاش قاعده الا اذا كانت تحصر كل جزئيات الاحداث. قال لك لا مش شرط، ممكن لو في الجزئيه اثنين ثلاثه برضو القاعدة هي القاعدة. ايه يعني ما تنخرم جزئية ولا اثنين وثلاثة عشان نوفق بين الاخبار حتى لا تتعارض؟ مثال حديث ابي هريرة برضو في المنتحر، في المنتحر اللفظ بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيره، قال من ترد من على جبل فهو يتردى فيه في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. خلي بالك الالفاظ، فهو يتحسى ثم فهو يتحسى في جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كلمه ابدا دي معناها ايه؟ ما هوش داخل الجنه اصلا. خلاص. لو خالدا مخلدا فيها وخلاص، نقول خالدا مخلدا فيها الى الوقت الذي قدره الله، لكن ابدا اي ابدا الابدين ودهر الداهرين كما يقال. يبقى كلمه ابدا دي عكرت علينا الموضوع. الامام الترمذي لما روى الحديث في السنن قال هذا الخبر على غير ظاهره. يبقى ابدا دي مش مقصود بها المعنى الحرفي الذي وضعت له، انما صرفت أبدا هذه بدلالة أخبار أخرى. وهذا سائد عند جماهير العلماء، هذا سائد، لأن اللفظ مش معنى أن كلمة أبدا دي يعني معناها الحرفي اللي هو الأبد الذي ينتهي الزمان فيه، مش معنى أن اللفظ هكذا أنه لا ينخرب أحيانا بالاستعمال، بل الاستعمال قد يدل على انه مره يفيد الخصوص مثلا، او ان اللفظ مش على اطلاق. طب ايه اللي صرفه؟ قال لك صرفه مثلا ايات واحاديث. من الايات، من اشرف الايات، وهي داخله في باب الوعد مش في باب الحكم، في باب الوعد، والوعد لا يتخلى من الله. إذا وعد فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد، تمام؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا شك أن الانتحار دون ذلك. خلاص. والآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. خلاص. وجميعا هذا من صيغ العموم، فيغفر كل ذنب ما عدا الشرك بدلالة الآية الأولانية. فآيات الوعد بتقول إن أي ذنب ممكن يغفر، تمام؟ أما في السنة فحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أن رجلين هاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد منهم أصابته جراحة أو كذا، فما لم يصبر عن الجراحة دي فقام قاطع شرايينه بسكين وظل يشخب دما حتى مات. خلاص. وبعد ما مات رآه صاحبه في رؤيا حسنة أنه في الجنة والكلام ده، بس إيه عامل إيديه كده ومغطي إيديه فوطة. فقال: ما هذا؟ ماذا فعل بك ربك؟ قال: أدخلني الجنة بهجرتي لنبي. قال له: طب أنت عامل إيديك كده ليه؟ مغطيها ليه؟ فقال: قيل لي لم نصلح منك ما أفسدت. أنت قطعت إيديك هتفضل مقطوع كده. لم نصلح منك ما أفسدت. فقص الرجل الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم ولي يديه فاغفر. تمام. يبقى ده دخل الجنة ولا لا؟ طب انتحر ولا لا؟ جميل. يبقى قال لك إذا كلمة أبدا مصروف بالظاهر، خلاص، أو تحمل على الغالب. تحمل على الايه؟ تحمل على غزير المتاح المشكال. فزي ما صرفنا ابدا بمثل هذه الاخبار، قال لك نصرف نفي الاستثناء بخبر اخر. تمام؟ يبقى ليست محصورة في ثلاث، بل هذا ربي دخل في اللوافي لله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ وعلى فكرة خبر مخلد بن الحسين ممكن نستخدمه في الموضوع ده. لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن في الله، هم الثلاثه دول. خلاص. ثم استأنف ذكرى ساره باستئناف بعيد خالص عن الثلاثه. حكايه مختلفه. ممكن تستعمل يعني تستخدم الايه؟ تستخدم الخبر كده، وسيكون له ايه؟ وجه من الوجوه، مش هيبقى مردود يعني، او مش هيبقى فج. خلاص. فذكر الكوكب ده يبقى احنا ايه؟ هنسلك اكثر من مسلك. المسلك الاولاني نشوف تاويل للموضوع ولا نوهم الثقات، لان مسلم روى الحديث ده عن جرير بن عبد الحميد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره وزي اسناد كشاف. تمام كده. الحافظ بن حجر العسقلاني رجح في فتح الباري أن ذكر الرابع دهوت وهم من الراوي. قال: يظهر أنه وهم من الراوي. خلاص. إحنا بنقول نحن لا يعني نجسر على التوهيم إلا إذا غلق أمامنا باب التأويل. خلاص كده. أدي إحنا أولنا تأويل. في كمان تأويل. فواحد من العلماء قال: إنما قال إبراهيم هذا ربي أيام طفولته، والمرء لا يؤاخذ في أيام الطفولة. ليه؟ لأنه لم يجر عليه القلب. تمام. واستبعده الحافظ بن حجر، استبعده وقال إن أكثر أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي أي إلزاما وتوبيخا للمشركين. يعني هم إيه؟ بيعبدوا الكواكب والنجوم والكلام ده. فبي يعني كأنه بيستنكر عنده يوبخ، بيقول له هذا ربي. ها؟ زي ما أنت مثلا عايز توبخ واحد تقول له تعالى يا باشا، تعالى يا حبيب قرب. وهو طبعا بيقول له ما بيقرب، يقول له تعالى المحترم يعني. فهل هو حبيبك؟ لا، إنما قلتها أنت على سبيل التهاب. كأنما أراد أن يقول أهذا ربكم؟ إنه يغرب والإله لا يغيب، فلا ينبغي أن يكون ربا وهو يغيب عن مربوبه. تمام؟ فأوردها على طريقة الإثبات توبيخا له، وده اللي أكثر العلم ذهبوا إيه؟ ذهبوا إليه. كنت أنا زمان بقول أن إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، أي يعني أثر ربي أو مثال لربي في الكون. كنت بقول الكلام ده زمان أيام ما كنت إيه صغير. خلاص، فلما كبرت وشبت شوية وبعدين راجعت أقوال العلماء وتدبرتها علمت أن هذا القول فيه إيه؟ فيه تجول، فمن سمعه فليضرب عليه. خلاص، ويبقى المسألة دي بالتغذى كما قال أهل العلم، إنما قالها توبيخا، يعني أثبت الكلام من باب الإيه؟ التوبيخ والاستنكار على هؤلاء المشركين. وآخر حاجة بنسلكها هو توهيم الراوي، لأن أنا وقت الراوي منين؟ إذا كان ثبتا. خلاص، وطبعا هو علشان واحد الراوي يلزمنا جمع طرق حديث أبي هريرة مرة أخرى لنرى أتفرد عمارة بن القعقاع بهذا اللفظ عن سائر الرواة عن أبي زرعة أم لا. البحث أنا عملتوش، يعني ليس يحتاج إلى بحث إيه؟ إلى بحث خاص. بعد أن نعمل البحث الخاص ده هو أقدر أقول لك إذا كان واهم ولا مش واهم. خلاص كده، علم جميل ولا لا؟ معقد ولا لا؟ ها، شوف الآن ده الشغل بقى اللي احنا بنقول على رأيه ده، نشتغل صح. احنا عايزين ندخل في السنة، ندخل الدخلة دي، غير الدخلة دي يبقى ينبغي أن يعذب. في سلطان شرعي يمسكهم كده ويجلدهم ويعذبهم ويطردهم ويحجر عليهم ويمنعهم الكلام. ليه؟ لأنهم سيجنوا على الشريعة جناية عظيمة إن خلينا بينهم وبين النصوص الوحي. خلاص كده؟ بعد الكلام على إيه؟ حديث أبي هريرة، عايزين نشوف هل تفرد أبو هريرة بهذا الحديث ولا في صحابة آخرون رأوا هذا الحديث. فنظرنا، فإذا الإمام النسائي رحمه الله أورد في سننه الكبرى في كتاب التفسير للسنن الكبرى بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذكر حديث الشفاعة الطويل. خلاص، وبعدين ذكر فيه أن نوحا قال لكن ائت إبراهيم، فلما أتى إبراهيم فقال نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات ثم ساقها ثلاثة، إني ثقيل بل فعله كبير ما هذا، وبعدين هذه أختي. تمام، ولكن اذهبوا إلى موسى، وساق شيئا من هذا المعنى. خلاص، لقينا برضو وجدنا الترمذي رحمه الله وأبا يعلى روايا من حديث أبي سعيد الخدري هذا المعنى، هذا الحديث لم يكن لأبي إلا ثلاثة كذاب، ورووه رواياه كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. ووجدنا نفس هذا المعنى في حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد رحمه الله. بعد ما تكلمنا بقى على الأسانيد، إيه بقى تأويل الكلام؟ تأويل الكلام اللي الفخر الرازي بيقول لك ينكذب إبراهيم ينكذب الرواة. طب أنا عايز أعرف الرواة اللي الفخر الرازي قال إنهم مجاهيل، الفخر الرازي قال في الكلام إيه؟ الكلام اللي قاله سورة يوسف وهو عمال يعمل المسألة خط رب، بيقول ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل. أنا عايز أعرف مين المجهول في الأسانيد دي، أبو هريرة أم الأعرج أم أبي الزناد أم شعيب بن أبي حمزة أم أبو اليمان؟ مش ده سهل البخاري؟ والنسائي روى الحديث ده عن علي بن عياش عن أبي الزناد، عن علي بن عياش عفوا عن شعيب بن أبي حمزة. ومسلم والإمام أحمد روى عن ورقاء عن أبي الزناد. مين اللي مجهول في دول؟ دول كلهم أئمة ثقات معتبرون، روايتهم تملأ الكتب. عايز أعرف مين المجهول؟ طيب مين المجهول في السند الثاني؟ أبو هريرة ولا محمد بن سيرين ولا أيوب السختياني؟ فين المجاهيل؟ مين المجهول؟ أبو هريرة كما عند البخاري أم أبو سلمة بن عبد الرحمن أم الأعرج؟ مين المجهول؟ فده خط عشواء الرواة المجاهيل. المجهول عند أهل الحديث على قسمين، يقول لك مجهول الحال، مجهول العين. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد فقط، ده يقول لك مجهول العين ما نعرفوش أصلا، أو مجهول العدالة. مجهول العين مجهول العدالة الاثنين واحد. مجهول الحال قال لك عرفناه بس ما نعرفش أفيه توثيق معتبر ولا مفيش توثيق. ارتفعت جهالة عينه برواية اثنين أو ثلاثة أو أربعة عنه، لكن بقيت جهالة حاله. من الذي زكاه؟ مفيش حد زكاه من أهل العلم، أو زكاه عالم متساهل زي ابن حبان مثلا أو العجلي أو ابن سعد فراه، فيقول لك ده مجهول الحال أو مستور أو الكلام. هل هذا ينطبق، هذا التعريف سواء كان في جهات العدالة أو جهات الحال ينطبق على واحد من اللي أنا ذكرتهم؟ فازاي لا يقول الرواة المجاهيل؟ مما يدل عليه انه مش عارف يعني ايه المجهول. خلاص، فهو انا حاططهم دايما بقول لك كده، حاططهم صد رد قبال بعض. احنا بنقول الكذب هنا، وكم لجأ الفخر الرازي في مئات المواضع من كتبه الى هذا التأويل الذي هو اوهى من الذي تذكره بكثير، عشان يوفق ما بين آيتين ما بين حديثين يلجأ للتأويل. لماذا لم يلجأ إلى التأويل في هذا الحديث والتأويل سبقه علماء كثيرون إليه؟ مش الفخر الرازي أول واحد حط إيده على الحديث، بل سبقه ألوف من العلماء. خلاص، لماذا أعرض في هذا الموضع عن تأويل كل العلماء وأن عملها قصد رد وخبصه في بعض؟ الكذب المقصود هنا إنما يصير كذبا باعتبار ما وقع في أذن المستمع بس، إنما المتكلم لا يكون في حقه كذبا، وهذا اللي بيسميه العلماء المعارض. خلاص، يسميه العلماء إيه؟ المعارض. لا سيما في هذه أختي قال فإني لا أعلم أحدا، فإني لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيري. فقد بين لنا، عرف هو يقصد بكلمة أخته وخبرك. والبخاري أورد الحديث ده هو في كتاب الإكرام، في كتاب الإكرام، وأورده في كتاب النكاح. طب كتاب الإكراه ليه؟ البخاري كان عايز منه ايه؟ شوف، معروف انه يكره ان يقول الرجل لامرأته، ان ينادي الرجل امرأته بذوات محارم. خلاص، يعني ما تقولش لامرأتك يا مام. كتير قوي جماعة الهايلاي ها في الايام اللي كنت بشتغل في البقاله في مدينه نصر، كان في راجل ايه، كان راجل يعني عدى ال 70 متجوز واحده سنها كام، 20 سنه. خلاص، فكان يدخلوا بقى يشتروا من البقاله، فيقول لها ايه رايك يا ماما في الكاكاو ده؟ ها قولي لي يا ماما عايزه مش عارف ايه. يا راجل عيب، ماما دي الله يهديك، ها ده انت تخلف 10 زيها. فهو ايه الجماعة بيقول ايه، يوم ينادي المرأة ذات محارمه. طيب، لو ان الرجل فعل ذلك عمدا اليس يكون ظهارا؟ يكون ظهارا. فلو ناداها بذات محارمه ولا يعني ذلك المعنى أيقع ظهارا؟ ده أحد المعاني اللي البخاري استنبطها من الحديث. خلاص؟ إنه لما قال هذه أختي ما تبقاش زي واحد يعني قالها عامدا، لأن لو قالها عامدا ممكن تقع عليه ظهار، لكن لو قالها غير عامد ما تقعش، يبقى المسألة بالنية ولا لا؟ المسألة داخلة بالنية. طيب، لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. الكذب هنا معناه ما يقع في أذن المستمع لا ما يقصده المتكلم، فهو كذب باعتبار وصدق باعتبار آخر. تمام؟ تعالوا نشوف الثلاث مواضع دول. أوقع كذبا في أذن المستمع أم عند المتكلم؟ نيجي على الأولانية. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إني سقيم يعني أنا عيان. أكان مريضا؟ لا، بعض العلماء قال لك كانت الحمى ذات إبراهيم في أيام كده على ترتب، ففي الوقت ده هو كان عنده الحمى. طبعا ده كلام بعيد. ليه؟ لأن هو لو كان مريضا بحق لم يكن هذا كذبا لا تصريحا ولا تلويحا. وأنا النهاردة بعالج إيه؟ لم يكذب إلا ثلاثة كذبات. خلاص؟ فالمفترض إن دي مش كذبات. لو هو كان مريض حقيقة ما كانش هيبقى كده، فكان المفروض ما دخلوش في الكلام. تمام؟ لكن قال إني سقيم. عايزين ياخدوه عند الآلهة، وهو مش عايز يروح المحفل الشركي، فعايز يتخلف عنهم. وده كان في أوائل بقى قبل أن يجهر بالإنكار عليه، كان يعني لام من مسائل معاه، فما كانش عايز يطلع. خلاص؟ يعني كان المسألة مسألة دي تدرج. ده كان في أول الأمر، مش عايز يطلع. طبعا مش هيطلع ليه؟ قالوا من عيال. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن كثيرا ما يستعمل اسم الفاعل لما يقع مستقبلا. إني سقيم أي سأسقم، أنا أعي. تمام؟ أنا سأمرض. وهي وإن كانت وردت على اسم الفاعل لكن هو يعني بها ذات في المستقبل. تمام؟ الحاجة الثانية قال إني سقيم أي بالموت. فهو اللي بيعرض يقصد أي معنى عنه. احنا مش هنقول له ليه جبت المعنى ده، هو حر يقصد اي معنى. لما واحد يقول لك تعالى كل، قلت اني صائم، ممكن يبقى صائم عن طعامك خصوصا، صائم عن اللهو والرفث، صائم عن اي حاجة، اي حاجة هتجيبها هنقول لك ماشي. خلاص؟ لكن هي عندك لها محل، لها تأويل، ووقعت كذبا عند المستمع. ونحن بحثنا فين؟ بحثنا في المستمع مش في المتكلم. بحثنا في المستمع مش في المتكلم. لم يكذب إلا ثلاثة كذبات، أي لم يقل قولا وقع كذبا في أذن المستمع إلا ثلاثة. هذه تهويل الكلام. خلاص؟ يبقى إما أنا سأسقم، وإما أنا سأموت بالثقب مثلا، أو إني سقيم عن حجتكم. حجة التي تجيبوها دي حجة سقيمة عنك، ليس لها قيمة، ليس لها محل، قل زي ما أنت عايز. تمام؟ الموضع الثاني بل فعله كبير هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لك إن المسألة فيها شر وجزاء، فهو علق واحدة على أخرى. قال لك بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون، أي إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، فحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. خلاص؟ تعلق الاثنين ببعض، والمسألة كلها مربوطة إن كانوا ينطقون، فحيث أنهم لا ينطقون فلم يفعله كبيرهم. المسألة دي عايز واحد بيفهم، والجماعة اللي هم قوم إبراهيم عليه السلام ما كانوا يفهم خلاص. في بعض الناس نسب الكسائي قال ايه، انه وقف على قوله فعله، يبقى ايه، يبقى على كده القراءة تبقى ازاي، بل فعله وموافق الكلام لذاته، اي فعله من فعله كائنا من كان، هو ده التأويل، بل فعله اهو اي واحد غلط. كبيرهم هذا، يبتدي القراءة بكبيرهم هذا خلاص، كبيرهم هذا وموائف إن كانوا ينطقون، يستأنف الكلام بإن كانوا ينطقون. طبعا الكلام ده إيه، لا يخفى تكلفه، يعني مسألة الوقف وليه الوقف والوسط والكلام ده، دي تابعة للمعاني، تابعة للمعاني، علشان كده ساعات يعمل لك ايه علامة الوقف اللازم، يعني لازم تقف هنا، لانك انت لو وصلت هتغير المعنى، تمام كده. فمسألة الوصف والوقف دي انما هي خاضعة للايه، للمعاني. احنا بالنسبة هنقطع المعاني واحنا مش محتاجين هذا التكلم خلاص. يبقى بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون، ان كانوا ينطقوا فقد فعلوا، وحيث انهم لا ينطقوا فلم يفعلوا، انما اللي عملها واحد ثاني خالص ومرضاش يقول، تمام. اي اشكال في هذا الحديث؟ عشان الفخر الرازي يقول يا يا يا ابراهيم عايزين كذاب، يا الروا كذابين، وحيث ان ابراهيم لا يكذب، يا اللهم الكذابين. مين يقول هذا الكلام؟ ولماذا لم يتعب نفسه؟ اهو كثير من المتكلمين لا يتعب نفسه بالتاويل، اسهل حاجه عنده يقوم راضي للحديث يقول لك الروح غلط. غلط منين؟ انت عشان تجزم بغلط راوي لازم تعمل الحدوته اللي انا عملتها النهارده دي، ودور بقى تبحث عن الحديث في الكتب، وتبص في الرواه، وتبص في تراجم كل راوي على حده، وتعمل موازنه ما بين الرواه، ده اكبر من ده، الاثنين اذا كانوا قد بعض تشوف اذا كان ده له خصوصيه على ده، موضوع كبير مش مساله سهله، وفي الاخر تطلع اذا كان ده شاذ ولا منكر ولا يمكن تاويل الاثنين ولا الكلام ده. فعلم الحديث علم جليل بنيت عليه شريعتنا كلها، عشان كده العلماء بيقولوا علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة خلاص. والخادم هو اللي يريد ميزة، يعني لو واحد مثلا ملك على ايده نقش الحلم عرفش يعمل حاجة، سلامته ما تعرفش يعمل اي حاجة، بيجيب خدام عشان يأكله ويشربه ولا لا؟ الخدام ده غاب ما جاش، يعمل ايه؟ ياكل رب خلاص. يبقى هو بالخادم ولا لا؟ هو بالخادم. علم الحديث علم خادم، بنعلى كل العلوم تحتاج اليه، وهو لا يحتاج الى اي علم العلوم. انا رجل فقيه اشتغل بالفقه، الفقه ده راس مال الفقيه الادله، الأدلة كما قلنا الكتاب والسنة خلاص، اللي هي النصوص، الكتاب والسنة. الكتاب الحمد لله التواتر في أعلى درجات التواتر، تمام. يتفضل السنة اللي فيها ألوف الأحاديث. قبل ما الفقيه يشتغل ويأخذ حكما شرعيا من لفظ في حديث، يوم يلتفت يا أيها المحدث، هذا اللفظ الذي سآخذ منه الحكم الشرعي ثابت أم لا؟ يوقف عنك وسيد المحدث يشتغل، يجيب الطرق والرواه ويعمل موازنة مش عارف، وبعدين في الآخر يقول له إيه؟ امضي على بركة الله واستنبط فقد ثبت اللفظ، تمام؟ إذا قال له لأ بعد الشغل اللي احنا اشتغلناه، لو لأ هذا اللفظ منكر، يبقى لا يجوز للفقيه أن يأخذ منه حكم. وهذا ما أخل به جماهير الفقهاء، حيث وجدوا أي رواية يقودها ويخصص بها العام، ومش عارف يقيد بها المطلق ويعمل بها نسخ واشتغل بها، واللفظ منكر عند علماء الحديث. فلو أنه التفت إلى المحدث وأخذ رأيه فقال له اللفظ ده منكر فأسقطه، كان ريحنا من صفحة تأويلات أو صفحة جمع ما بين روايات مختلفة خلاص. لكن على أي حال الفقيه في الآخر ما يعرفش يتحرك لما يقول لي المحدث صح ولا غلط. تمام. التفسير، التفسير ده منقول بالأسانيد. قال ابن عباس كذا، طب ابن عباس له خمس أسانيد، اثنين منها مقبولين وثلاثة مرضولين، وواحد من الثلاثة ها يعني نزقه يعني يمشي تعال، لكن هو إلى الضعف أقرب. فلما تقول قال ابن عباس، هل تعلم أنقل هذا الكلام بالسند الصحيح ولا بالسند الضعيف؟ ما تعرفش، يبقى التفت للمحدث وقول له حقق لنا القول ده لابن عباس وشوف لي الإسناد لابن عباس مقبول ولا مردود. قال لك مقبول انطلق، أو مردود توقف. يبقى احتاج المحدث ولا لا؟ احتاج المحدث. العقيدة، العقيدة دي برضو تأتي عن طريق السنة برضو زي الفقه بالضبط. قبل ما أنسب لله عز وجل صفة من الصفات التي لم تأتي في الكتاب زي حليل وستير، ها؟ ما هو لا، حديث النتائج إن الله حيي ستير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فما يجيش واحد يقول لي استطار يا ستار يا رب، مش لازم تقول كده. لا، الستار دي مش اسم أصلا، ما ينفعش تنسبها لربنا خلاص. والجماعة اللي اسمه عبد الستار يغير اسم، خلوه ايه ينطقوه باسم تاني، يقول له عبد الستير كده يعني. تمام. فانا ما اقدرش انسب لربنا سبحانه وتعالى ان الله جميل يحب الجمال، فجميل صفه من صفات الله عز وجل. قال لنا فين؟ قال لنا في حديث صحيح مسلم. يبقى انا قبل ان انسب الى الله عز وجل صفه من صفاته لابد ان اتحقق من هذه الصفه. مين اللي حققها لي بقى؟ اقول لي صحيح ولا ضعيف؟ المحدث. فانا قبل ما ادي الصفه دي هقول للمحدث شوف لي الموضوع ده صحيح ام ضعيف. يبقى كل واحد صاحب علم العلوم يلتفت للمحدث ويسأله ولا لا؟ يبقى هو خدام الكل ولا لا؟ هو ما مناخره في السماء خلاص، ما بيسألش حد فيما يتعلق بالمسألة دي، إلا بقى لو كان عايز بقى حكم شافعي ولا بتاع يسأل الفقيه المختص. فعلم الحديث هذا علم خادم، علم جليل خادم. أنت عشان تتقن هذا العلم تحتاج إلى دربة وإلى ممارسة وإلى تعب طويل، إن جمع الأسانيد كتب أسهل منه نقل الجبل من مكان. لما أقول لك روح إلى الجبل، تعال جماعة الأشغال الشاقة المؤبدة، ها؟ في واحد ياخد سجن كده، واحد ياخد أشغال شاقة. أشغال الشاقة دي إيه؟ يوم تطلعين الجماعة دول في الجبل ورابطين في رجل كل واحد 20 كيلو حديد عشان ما يهربش خلاص، ويديله فاس بلطة كده ويطلعوه على الجبال. ما هو الضرب بتاع الطرق والكلام ده هو المكسر الجير ده، مين اللي بيجيبهولك؟ ما هو من ضمن الموارد الجماعه بتوع الاشغال شايل موارد، يقعد ينقص في الجبل يقطع في الجبل طول النهار. ما شقه ليه؟ شقه ليه؟ عشان بيفضل يشتغل طول النهار خلاص ويقطع في الجبل. انت بقى لما تقعد تقطع في جبل حته حته اسهل من انك انت تجمع طرق حديث من بطون الكتب. فعشان تلم الاسانيد هي من كتب هي بالالوف المؤلفه، يا ترى عندك من الالوف المؤلفه دي كم الف؟ عندك كم ميه؟ عندك كم عشره منها؟ ما غاب عنك من الكتب فيها اسانيد قد ايه؟ واذا ظفرت بها هل تستطيع ان تعمل فهرسا جامعا لكل الاحاديث الوارده في هذه الكتب، بحيث اذا اردت ان تحقق حديثا تستحضر كل اسانيد هذا الحديث في كل هذه الكتب؟ تحسين بصعوبه المساله ولا لا؟ صعبه، صعبه جدا. فدي تحتاج الى همه عاليه، همه منطلقه، ما فيش حاجه تقف لها الا تاخدها قدام. فاحنا بنقول الكلام ده، ما بقولش الكلام ده بصعب المساله عليكم، هي صعبه فعلا ليست سهله. وانا لست مبالغه فيما اقول، لكن ايه اللي يخفف المساله دي عليك؟ الحب، الحب. اذا احببت هذا العلم وعلمت ان بقاء هذا الدين بتجويد هذا العلم وانك انت الثغور كلها فاضية الا من افراد القلائل واقفين على الحدود عشان يحمي الاسلام من الدخلاء. الحدود الواسعة جدا دي عليها 10-15، مع ان المفروض اللي فيه 15,000 بدل 15. دول عمالين يقاتلوا في هذه المساحة الطويلة العريضة والجماهير لا تشعر بهم. ولو مات هؤلاء واندثروا لخضبت الزنادقة على المنابر. عجب جماعة العمالين يطعنوا في السنة ويطعنوا في الأحاديث وعمالين يشتموا في الرواة والكلام ده، مين يقف لهم؟ مين يبين للمسلمين حديث زي ده؟ هو يعني واحد الجماعة بتوع العصر هو ما يسواش نعل الفخر الرازي. لو احنا هنخليه نوزنه هو الفخر الرازي ما يسواش مسمار في نعل الفخر الرازي. فاحنا النهارده بنرد على مين؟ على الفخر الرازي. خلاص اللي ما يسواش مسمار في نعل الفخر الرازي بالالوف في بلاد المسلمين. اللي عمالين كل واحد يتكلم ويرمي على هذه الشريعة الغراء سهما من سهامين، مين يوقف للجماعة دول؟ ما يوقفلهمش إلا أناس نابهون أوقفوا حياتهم وتركوا لذات الناس ودخلوا في الجد ورضوا بهذا الذل والبحث وترك متاع الدنيا عشان يصطف بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الذابين عن سنته. فالمحدثون هؤلاء ليسوا مشاهير. انا لو مشتغل بعلم الحديث ما كانش حد عرفني. انا ما عرفت الا ان انا خططت على المنبر وان انا القيت على الناس الدروس العامه. والا انا لو امتهنت مهنتي الاولى التي ابتدات طلب العلم بها الا وهو علم الحديث ما كانش حد فيكم سمع عنه. وكان ممكن افضل عايش 90 سنة واموت ولا يشعر باحد. واذا خرجت في الناس ولا قيمة لي. وكم من فضلاء من اخواننا ممن نعرفهم زي الشيخ مثلا محمد عمرو بن عبد اللطيف، وهذا يعني احد اخواننا الفضلاء واحد الافراد في هذا العلم، ومع ذلك لا يسمع به احد اطلاقا مع ما اعرفه عنه من الزهد ومن العبادة ومن الإقبال على الله. وأنا أقدمه على نفسي في هذا العلم. الشيخ محمد عمرو ده ليه ما يبقاش معروف؟ ليه ما ياخدش قيمته ومكانته؟ هو الذهب المحطوط في باطن الأرض ليس له قيمة إلا أن يعرض على النار ثم يعرض في البدرينات. هذا شك. ده الشيخ محمد وغيره من الاخواننا طلبة العلم المفروض يتشالوا على الكوب الراشد. يوقفين على ثغر ليس هناك احد يقف فيه الا هؤلاء. فانا باشهد الهمم، ما بيأس الطلب، اشهد الهمم. طالب من هذا الجاد انا بقول له امضي في طريقي. اللي حيطول نفسك في الموضوع النظر الى العائدة العظيمة التي تعود على المسلمين جميعا بفعلك. يبقى انت محتاج بقى انك انت تستثمر كل ثانية من عمرك، مش كل دقيقة، كل ثانية. سيبك من الجلسات بتاع الاخوة والكلام اللي هو يضيع العمر، عدوا تقاشوا بعض وتجنوا وتكلموا في كل القضايا وكلهم جهل، مفيش حد لا درس ولا عمل ولا خلى، انما بيخططوا بعض وخلاص، والقض الليلة والاثنين والثلاثة قال يعني بنتناقش في نقاش علمي، هو كله نقاش بظنط ما له قيمة. فأنا بقول للطلبة النابهين دول احتفظوا بأعمالكم واحتفظوا بأوقاتكم، احنا محتاجينكم. علم الحديث ده علم جليل، وأنا لما بدرس يعني علم الحديث إنما أدرسه لهذا المعنى، أدرسه لهذا المعنى. والمرات القادمة إن شاء الله أحيانا الله وكان لنا لقاء مرة أخرى، كل مرة من المرات هنقف على حديث في الصحيح. نتخذ هذا سلاحا في الرد على هؤلاء. إذا واحد قال الحديث ده قدام واحد فيكم واستوعب البحث بتاعه والكلام ده هو، يبقى أنا اديته السلاح. من خلال يعني ردنا على بعض الاحاديث اللي ما اقدرش افضل ارد على كل حديث نتكلم فيها في الصحيحين والا هنغيب 20 سنه نتكلم. لكن انا ساذكر ان شاء الله بتاع 10 15 حديث ياخدوا لهم برضه ايه بتاع 10 محاضرات ولا حاجه كنموذج، وفي الاخر ممكن نطلع بضوابط عامه من خلال هذه الردود تحطها قدامك كدليل وهادي على ما غاب عنك من الاحاديث المتكلم فيها وهي صحيحين او في احاديث. ماشي يا جماعه؟ طيب المحاضرات مفهومه؟ مفهومه؟ ارجو ان تكون مفهومه. انا عارف المقدر ان دخل فيها ابحاث جزئيه اكثر من مره، لكن ارجو ان تكون مفهومه. الاخوه برضو اللي هم برضو يعني عايزين يفهموا اكثر يراجع الشريط مره ثانيه، يسمع الشريط مره واثنين وثلاثه حتى يستوعب هذا البحث. طب انا اعتقد احنا طولنا كده. معلش الاخوه اللي يعني اسالوا اسئله نخليها بقى ايه المره الجايه. المرة الجاية هجيب حديث أقل من كده مش هاخد الوقت كله يعني إن شاء الله.